هيا أن تخش خلاص، تخش طاعة لله عز وجل، لا يبقى في الجوف أو الجسد أو البطن أو الرحم صحة. ألا تطلب من الزوج طلاقا، تكون مع الزوج في وفاق دان، في حب، في محبة، في مودة، خلاص طاعة لله عز وجل، والحمد لله على نعمة البقاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. زين صلى الله عليه وسلم. ولكن تخسر أنت، قولك صح، شجيك صريح، زوجتك مزيان، انت مازال شوي، ودابا الحمد لله امر الطلاق ما بقاش، دابا حيت الطلاق منا هي ماشي منك انت، وكان الامور ديال اللي كتحب بها في الامور ديال النصارى وكذا كانت من داك الجن. نعم، والشو مشاهده ما بقاش، لان خلاص خرجوا والاخر سلم خرج. لكن المشكل عندك انت هنا، كيتبين جوج الامور شنو هي. كاين سحر قديم ديالها هي 21 سنه، وكاين سحر اخر ديالكم بجوج، لانك 21 سنه ما كنتيش معاه انت، ولكن انت كتاثر، فهمت ولا لا؟ اذا كاين سحر اخر ديال سحركم جديد ديال الزواج، كاين شي حاجه تما؟ نشوف لحتي شي حاجه؟ لحتي دابا؟ ما شاء الله طيب، هذا ماشي مشكل، هذا الشيخ خليل، هذا الشيخ، هذا الشيخ، فهمت، فهمت، فهمت، عقلت على كل شيء. شوف روحوا الله يسهل عليكم، انت اتصل بيا تجي عندي الوقت اللي بغيتي باش انت نكملوا العلاج، نص العلاج المهم الخطير اللي كان فيها هي كيدي هذيك الامور انتهينا منه، انت ان شاء الله تجي باش الامور تبقى خلاص 10 على 10. اتصل مع اسماء صافي، باش نخصك حتى الوقت يكون شويه طويل صافي. يلاه سي سلام، الله يعاونك، يعطيك السلامه. دير معاك سيلفي ولا تصورني ولا نصور؟ زيد صور انا وياك، مرحبا، تصور بجوج. نحبك في الله شيخ، انا كنحبك والله. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك.